إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزب، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول خير الدين الزركلي في المجلد الثاني من كتاب الأعلام: أبو بكر ابن بدر الدين المنذر المعروف بالبيطار، طبيب بيطري، كان معاصرا للملك الناصر محمد بن قلاوون، وصنف له كتابة كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل، وقد ضمنه حصيلة تجاربه مع الخيل هو وأبوه وغيرهما من الناس في مصر والشام، وتوجد منه عدة نسخ. ثم يقول خير الدين الزركلي: لم أجد لأبي بكر البيطار ترجمة يعول عليها، فاقتصرت على ما في المصادر القليلة، وقدرت وفاته بسنة وفاة الملك الناصر. ويتفق خير الدين الزركلي في اجتهاده هذا مع ما كتبه روكلمان فيما بعد: بيطار، هذه هي الكرك التي أمامنا. نعم يا عزيزة. أنا حزينة لأنك توقفت عن تأليف كتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل بسبب مجيئنا إلى الكرك. إنما جئنا لمقابلة السلطان، وبالمناسبة نعم. هل تعلمين يا عزيزة أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون هو أول من دعاني لتأليف كتاب في بيطارة الخيول؟ غير معقول. إنها الحقيقة، فبالرغم من أنه كان صبيا صغيرا إلا أن له رؤية ثاقبة في أمور كثيرة، فحين قابلته قال له أحد رجال بلاطه: إن لدي علما عظيما في مجال بيطارة الخيول. أتعلمين ماذا قال حينذاك؟ ماذا يا بيطار؟ قال: لو كان عالما بحق في هذا المجال فليته يسجل علمه في كتاب. تصوري، قال ذلك وهو صبي صغير. بالمناسبة كم صار عمره الآن؟ ألسنا الآن في سنة 697 للهجرة؟ بلى. إذا عمره 13 سنة. أتعلم أني صرت في شوق لرؤيته؟ وبعد يا مولاي السلطان الناصر محمد بن قلاوون، جاءني أبو بكر البيطار ومعه المهر، ولا يمكنك أن تتصوري مدى فرحتي التي شعرت بها آنذاك. ربما كانت هي المرة التي سعدت فيها سعادة تساوي سعادتي باستعادة عرش السلطنة. استعادتك للعرش في المرة الثانية أم الثالثة يا مولاي؟ كانت سعادتي وافرة في المرتين يا خلوب، ففي المرة الثانية التي جلست فيها على العرش كان عمري 14 سنة. كان ذلك في سنة 698 للهجرة بعد مقتل السلطان لاجين. ثم دارت السنوات ووقعت أحداث كثيرة كان أهمها انتصاري على التتار. بعدها مارست شؤون الحكم بنفسي، لكن تسلط الأميران سالار وبيبرس الجاشنكير على شؤون الدولة، مما جعلني أرحل إلى الكرك وأتنازل عن السلطنة سنة 708 للهجرة. لكنك عدت إليها بناء على رغبة شعب مصر والشام يا مولاي. كانت عودتي إلى السلطنة سنة 709 للهجرة، وكان عمري حين ذاك 25 سنة، أي منذ سنتين فاتتا. تماما تماما يا خلو. وماذا عن أبي بكر البيطار عبر كل ذلك؟ كان مصاحبا لي، إذا كنت في مصر أو الشام كان معي، وإذا ابتعدت عن السلطنة ظل أيضا معي. وهل ألف كتابه الذي كان قد بدأ تأليفه؟ لقد توقف عن التأليف سنوات طويلة، لكنه عاد للتأليف الآن بعد أن استقرت الأحوال. ومهرك يا مولاي السلطان، أهو جوادك الأسود الذي تركبه أحيانا؟ نعم هو بعينه، فإني لا أجهده، وإنما أكتفي بامتطاء صهوته في الاحتفالات فقط. لكني لم أرى أبا بكر البيطار منذ أن أهداني إليك ملك تونس يا مولاي. بل هو يحضر كثيرا إلى مجلسي. هل يمكن أن تضرب لي ساترا أستطيع من ورائه رؤية ذلك الرجل الوفي حين يجيء إلى مجلسك في أحد الأيام؟ ولم لا؟ بارك الله لك يا مولاي. أيعجبك بستان دارنا الجديدة بالقاهرة يا عزيزة؟ يعجبني جدا، فأجمل ما في هذه الدار شيئان. حقا ما هما؟ أولا بستانها، وثانيا أنها تطل على النيل. أما أنا فإني أرى أن أجمل ما فيها شيء واحد. ما هو يا بيطار؟ أنت يا حبيبتي بالطبع. يا ما أسعدني بحياتي معك أيها الزوج الحبيب. بل ما أسعدني أنا يا حبيبتي. وحق ضيائك في الظلمة وبسمة ثغرك في فرحتي، أحبك حبا يفوق الحدود ينير الظلام على جبهتي. أحبك فوق استطاعة قلبي وفوق نطاق قوى نبضتي. أحبك كالنور في مقلتي وكالفرح يخفق في نظرتي، ومثل الهواء أزف إليه لحون نشيدي وأغردتي، ومثل النسيم يعانق روحي ويحضن صدري بالنسمة، ومثل الفضاء على خده تقيم وتسكن نجمتي. فأنت حياتي وأنت غرامي وأنت قيامي من عثرتي. فأنت حياتي وأنت غرامي وأنت قيامي من عثرتي. ما أخبار كتابك يا أبا بكر البيطار؟ كتاب كاشف الويل في معرفة أمراض الخيل. تماما هو بعينه. ما زلت أكتب فيه يا مولاي السلطان الناصر. أتوقع أن يكون لهذا الكتاب مكانة رفيعة، فإنك عالم بحق. هل تسمع يا عالم الفلك؟ أسمع. صار سائس الخيل عالما في زماننا هذا. كأنه تساوى بنا، بل السلطان يقربه أكثر منا. هل أفضحه لكم؟ ليتك تفعل. إذا أذنت لي يا مولاي السلطان الناصر. خيرا أيها الكاتب. كنت أريد أن أسأل أبا بكر البيطار عن بعض أمور تخص الخيل. سل كما تشاء. كنت أريد أن أعرف الصفات التي تزيد من محاسن الخيول العربية. حسن أجبه يا بيطار. اعلم أن مما يزيد في محاسن الحصان العربي الحجل، وهو بياض ممدود فوق الحافر. وأجمل الخيل ما كان محجل ثلاث مطلق اليمنى الأمامية، وقد يجيء الحجل في قائمة أو أكثر بدون ترتيب، وهو لا يتعدى مفصل الرمانة، وقد يزيد عنه قليلا. ومن محاسن علاماته الغرة، وهي بياض في الجبهة. ومن محاسنه أيضا السائلة أو السيالة، وهي بياض ممتد ما بين العينين حتى شفت الفرس، والفرس العربي صغير الرأس، عريض الجبهة، رقيق الأذنين، واسع العينين أكحلهما، وله أنف ظاهر مقعر من أسفل الجبهة وينتهي بمنخرين واسعين، وله فم رفيع وشفتان رقيقتان، وهو واسع ما بين فرعي الفك، وله عنق مقوس قليلا بالتحديب إلى أعلى، وله ظهر قصير مستقيم عريض ينتهي بكفل عريض مستقيم أيضا، ويتصل بمؤخر عجزه ذيل جميل يشول عند الجري، وهو رحب اللبان أي واسع الصدر، ضيق الخاصرة، لين الأضلاع، قوي العضلات. أسأت القول يا أبا بكر البيطار، كيف يا رجل تقول إن الحصان تزيد محاسنه إذا كان محجلا وذا غرة؟ لأن الأمر كذلك. أتعني أن مولانا السلطان قد تخير جوادا قليل المحاسن؟ أم تراك تريد أن تقول إن مولانا السلطان لم يكن يعلم ما يزيد من محاسن الجواد حين أحب جواده الأدهم؟ أم تراك تريد أن تلمح إلى أن الجواد الذي يحبه مولانا ليس جوادا جميلا؟ أم هو جواد لم يكن يستحق كل هذا الحب؟ للنجاح ضريبة لا بد منها، فبالإضافة إلى المجهود والمعاناة والمثابرة، هناك أيضا تحمل مؤامرات الحاسدين التي لا يسلم منها أي رجل ناجح. لذلك كانت المؤامرات تدور حول أبي بكر البيطار لإفساد العلاقة بينه وبين السلطان الناصر محمد بن قلاوون. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.